يقول وللقدر أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، يعني مرتبة علم الله، فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم، علم ما كان وما يكون وكيف يكون في علمه الأزلي الأبدي. علمه الأزلي يعني أنه ليس بحادث، أزلي. الأبدي يعني أنه ليس بمنقطع. علم من سوى الله إيش؟ ليس أبديا ولا أزليا، لأنه يعرض، لأنه يسبقه جهل ويلحقه نسيان. كلنا أخرجنا الله من بطون أمهاتنا إيش؟ لا نعلم شيئا، حتى الطفل ما يعرف أمه إلا بعد ولده، لا نعلم شيئا. ثم جعل الله لنا السمع والأبصار والأفئدة، فبالسمع والبصر ندرك المعلومات وبالأفئدة نعقلها. طيب هل ننسى؟ نعم يرد علينا النسيان، لكن الرب عز وجل علمه أزلي أي ليس بحادث، أبدي أي ليس بزائد. طيب نؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم بعلمه الأزلي الأبدي، فلا يتجدد له علم بعد جهل ولا يحقه نسيان بعد علم. قال موسى عليه الصلاة والسلام حين سأله فرعون ما بال القرون الأولى، يعني ما شأنه، أخبرنا عنها. قال له موسى علمها عند من؟ عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هذا واحد، يجب أن تعلم بأن الله تعالى بكل شيء عليم، عالم حتى بأفعالك، حتى أفعالك الله عالم بها. المرتبة الثانية الكتابة، فنؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. اللوح المحفوظ يعني المحفوظ عن الأيدي، المحفوظ عن التغيير، كتاب لوح لا يناله أحد، لوح لا يتغير ما فيه. هذا اللوح من خشب عجيب، طيب من حديد، من ذهب، من فضة، من نور، الله أعلم، الله أعلم. نؤمن بأنه لوح محفوظ كتب الله فيه مقادير الخلق ما هو كائن إلى يوم القيامة. أتدرون كيفية الكتابة؟ خلق الله القلم فقال له اكتب، اكتب. فقال القلم يا ربي ماذا اكتب؟ سمع او لم يسمع؟ اطاع او لم يطع؟ اطاع، لكن الامر مجمل لم يبين فيه المكتوب. قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه، فكتب بامر الله ما هو كائن الى يوم القيامه. انظر خضوع الكائنات لله، وانت يا ابن ادم ما تخضع الا بشرط. القلم فيما نعلم منه جمال، فقال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه، فكتب ما هو كائن الى يوم القيامه بعلم الله عز وجل. كل ما كان او يكون في الدنيا او للانسان او لاي احد مكتوب في اللوح المحفوظ. قال في الحديث فجرى في تلك الساعه بما هو كائن الى يوم القيامه. نؤمن بها. اذن علم ثاني كتابه. الدليل قال الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك أي المعلوم في كتاب، الكتاب هو الثانية ويعلم هو الأولى، هي الأولى. إن ذلك على الله يسير، يعني إن علم ذلك بل إن كتابة ذلك على الله يسير. هل يحتاج الله عز وجل إلى دوات وإلى مداد وما أشبه ذلك؟ لا، كلمة واحدة اكتب ما هو كائن. وهل هذا صعب؟ أجيبوا جماعة، إن ذلك على الله يسير. إذا بارك الله فيكم، هذه الآية تضمنت الدليل للمرتبتين، هما يا عقيل هذا المكتاب. طيب المرتبة الثالثة، طيب ألم تعلم، كلنا يعلم أن الإسلام هنا للتقرير، للتقرير، مثل ألم نشرح لك صدرك، ألم يكن نطفة من مني يمنى، وأمثال هذا كثير. المرتبة الثالثة المشيئة، مشيئة من؟ مشيئة الله. فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض، ولا يكون شيء إلا بمشيئته، لقول المسلمين جميعا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كل المسلمين يقول هذا، كل المسلمين يقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذن فالكائنات كلها بمشيئة الله. طيب فعل العبد بمشيئة الله، المطر بمشيئة الله، خلق الإنسان بمشيئة الله، فكل شيء بمشيئة الله، سواء كان من أفعاله التي لا يفعلها إلا هو أو من أفعال العباد، كل ذلك بمشيئة الله. المرتبة الرابعة الخلق، يعني أن الله خلق كل شيء، فنؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. طيب خالق كل شيء، كل شيء مخلوق لله. الأخ، الإنسان مخلوق لله، عمله مخلوق لله، حتى حركة مخلوق لله، ولا الله خلق الآدم وقال سوى اللي تبيه؟ نعم الأول، كل حركة فهي خلق لله عز وجل، كل سكون فهو خلق لله. نعم خالق كل شيء. العجب أن الجهمية استدلوا بالآية الكريمة على أن القرآن مخلوق، وهذا الاستدلال باطل، لأن المخلوق منفصل بائن عن الخالق، إذ أن المخلوق يستلزم ثلاثة أشياء: خالق وخلق ومخلوق. فالمخلوق إذن ليس من صفات الخالق، أليس كذلك؟ ما الذي من صفات الخالق؟ الخلق، فهو بائن منفصل عنه. فهل الكلام، فهل القرآن شيء بائن منفصل يعني محسوس ينظر بالعين، أو هو كلام من صفات المتكلم؟ الثاني. إذن كيف تقولون إن الله خالق القرآن؟ لا يمكن أبدا، بل القرآن وصفه لأنه كلامه، ووصف الإنسان ليس من مفعولاته. طيب أعطيتك تمرة أكلتها، هل فعلك هو التمرة؟ أو التمرة مأكولة والأكل غير المأكول؟ والأكل غير المأكول الثاني. طيب وهل أنت الأكل؟ لا، أنت آكل ومضغك أكل والممضوغ مأكول. إذن يجب أن الإنسان يفرق بين المفعول البائن وبين الفعل الذي هو وصف الفاعل. فالقرآن كلام الله، والآية لا تدل عليه، لأن قال الله خالق كل شيء، فيلزم أن يكون المخلوق بائنا منفصلا عن الخالق. قال وهو على كل شيء وكيل، أي حفيظ، له مقاليد السماوات والأرض. المقاليد المفاتيح، يعني أن مفاتيح الأمور كلها بيد الله عز وجل. وهذه المراتب الأربع شاملة لما يكون من الله تعالى نفسه ولما يكون من العباد، فكل ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو تروك فهي معلومة لله، مكتوبة عنده، والله تعالى قد شاءها وخلقها. كل ما يقوم به العباد من أقوال مثل التسبيح والتكبير والتهليل وقراءة القرآن، أو أفعال كالصلاة الركوع والسجود والقيام والقعود، أو تروك كترك الزنا، ترك الخمر، ترك الربا وما أشبه ذلك. فإذا قال قائل هل الترك فعل؟ قلنا نعم، لأن الترك كف النفس عن الفعل، فلكونه كفا صار فعلا، إذا هو مخلوق الله عز وجل. ومخلوق الله، ففعلك مخلوق وتركك مخلوق. قال فهي معلومة لله مكتوبة عنده، والله تعالى قد شاءها وخلقها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.